Okay. ذكر الله فاستغفروا لذنوبهم ويغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.

الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا